أما إذا لم يكن كذلك وقوي توكله وخالط المجذوب فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولذلك ذكر أثر ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني وما منا إلا يعني يكون في قلبه ما يكون، ولكن إذا مضى المسلم واستمر ولم يلتفت فهذا دليل على أنه ما كان في قلبه شيء. ولذلك قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني كأن يذهب في إلى طريق يسمع كلاما سيئا فيرجع، فهذا من الشرك لأنه ردته. أما ما لم يكن كذلك فإنه ليس من التطير، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وأن أرشد إلى من وجد شيئا أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وليمضي. فإن قيل فما الفرق بين الطيرة والفأل؟ التطير الطيرة يقال إنها من الشرك، والفعل ليس من الشرك ومحمود التفاؤل، فما الفرق بين الطيرة والفعل؟ الفعل التطير سوء ظن، سوء ظن، والفعل والتفاؤل حسن ظن، فهذا فرق بينهما، لأن المتفائل أحسن ظنه بالله وفرح واستبشر ولا هناك ما يمضيه أو يرده، وإنما إذا سمع كلاما حسنا تفاءل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتطير فليس كذلك، فإنه قد يمضي لحاجته وقد يرجع خوفا مما سمع، وذلك من ضعف توكله. ولذلك قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، فبهذا تعلم الفرق بين الطيرة والفأل. الفأل حسن ظن بالله وليس فيها إمضاء ولا رد، أنت ماشي في طريق تريد حاجة ما فسمعت قائلا يقول يا رباح، أو سمعت قائلا يقول يا سعد، أو سمعت قائلا يقول يا فائز، ففرحت واستبشرت ولا أمضتك ولا ردتك، إنما ازداد فرحك واستبشارك وأحسنت ظنك بالله أن يحقق لك ما رغبت وما طلبت، فهذا هو الفعل. أما الطيرة فليست كذلك، بل هي أن يسمع كلاما أو يرى طائرا كما كان الجاهلية السوانح والبوارح، ثم هم يرجعون عن حوائجهم ويتركون حوائجهم ويرجعون عن طريقهم، فبهذا كانت من الشرك بالله، لأنه خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا كان كذلك فهو من الشرك. وقد يجد الإنسان في قلبه شيء إن ردته باية الطيرة فقد أشرك، وإن لم ترده ومضى. فابن مسعود يقول: وما منا إلا، يعني يجد في قلبه ما يجد، ولكن الله يذهب ما يجد بالتوكل. وإذا وجد المسلم ما يجد في نفسه من هذا فإنه يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وإلا في الدعاء الآخر: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا قول حديث عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وحديث ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فلعله ظهر لك الجمع بين أحاديث النفي العدوى وأحاديث التي فيها إثبات العدوى. الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، وتبين لك الطيرة وأنها ما أنضتك أو ردك، وتبين لك الفأل وأنه حسن ظن بالله عز وجل. فرحم الله هذا الإمام، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حيث بين هذا البيان ووضح هذا التوضيح وفصل هذا التفصيل، وبين لإخوان المسلمين ما يحتاجون إليه، فبين لهم خطورة السحر وضرر السحر وعظم ذنبه وأنه من الشرك بالله، وبين لهم أن الإتيان إلى الكهان والعرافين والمنجمين والدجالين أنه من الشرك بالله، وأن من أتاهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يسد الباب عليهم بل فتح لهم أبوابا من الخير، وهي الأدعية والأوراد والالتجاء إلى الله عز وجل بالأدوية المباحة والأدعية والدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله، وأن يقبل على الله، وأن يعرض عن كل ما سواه، وأن يتعلم من الأوراد والأذكار والدعوات التي يحفظ الله بها عبده. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ الله عز وجل يحفظ عبده ويحميه ويحرسه ويكلأه، كما قال الله عز وجل: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا ينصرون. فمن أعرض عن الله وأقبل على الدجالين والمنجمين والكهان والعرافين وكله الله إليهم ولن يغنوا عنه شيئا، ومن أقبل على الله وأناب إلى الله وحرص على الأدعية الواردة والأذكار من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل يحفظه ويحرسه ويكلأه. فعليه أن يتحصن بذكر الله وأن يتحصن بالدعاء، فإنه من السلاح قوي وسبب قوي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان بعد ذلك لما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعوذهما بهما، قل أعوذ برب الفلق أعيذكما برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، أعيذكما برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا من أقبل على الله وأناب إلى الله وحرص على الأدعية والأوراد فإن الله يحفظه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأودية وأتاه الشياطين معهم شعل من النار يريدون أن يرهبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويخوفوه، فنزل جبريل فقال له قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، إلى آخر ما جاء في الحديث. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويعوذ ويعوذ، فكما كان من مريم عليه أم مريم قالت إني أعيذها بك وذريتها، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكما كان يوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فتعوذ بالله عز وجل. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ما قالوا، فقال له فرعون ما قال، قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وكما كان هود عليه الصلاة والسلام لما خوفوه قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما إني توكلت على الله ربي وربكم. ولذلك قال أهل العلم كل نبي أتى قومه بمعجزة إلا هود، فإن معجزته أنه تحدى قومه. كل نبي أتى بقومه بمعجزة، بمعجزة ظاهرة إلا هود، فإن معجزته أنه تحدى قومه فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يعوذ برب الفلق وأن يعوذ برب الناس. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الرسل يعوذون ويلجؤون إلى الله عز وجل، يعوذون بالله ويلجؤون إلى الله. وأما من خلا قلبه من التوحيد أو نقص من التوحيد فإنه يلجأ إلى العرافين والمنجمين والكهان والمشعوذين والدجالين، يلجأ إليهم ويسألهم وينطرح بين أيديهم ويخضع لهم رجاء أن يشفوه وأن يرفعوا ما به. والله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله عز وجل يقول ولئن سألتهم، والله عز وجل يقول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لماذا لا يلجأ المسلم إلى الله ويتعوذ بالله وينيب إلى الله ويقبل على الله ويعرض عن كل ما سواه؟ ولا ينافي هذا أن يعمل الأسباب المباحة، فإن تعوذه بالله والتجاءه إلى الله وتعلق قلبه بالله من الأسباب من الأدعية والأذكار الواردة، وهكذا كما سمعتم هو فعل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما رأيكم بمن يدعي يتزوج بجنية؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذا ادعى أنه تزوج جنية نقول ليس بصحيح، هذا مصاب في عقله. يعني وإن كان قد تكلم بعضهم هل يحصل هذا أو لا يحصل هذا، يعني بعضهم بعض المصنفين يقول هل يمكن أو لا يمكن، لكن نحن نقول لا، ليس بصحيح. ومن ادعى ذلك نقول يكون ربما في المنام يعني حلم لا بأس، أما في اليقظة فلا يجتمع جني وإنس. كان إنسان يقرأ في المسعى ومر بآية سجود هل يسجد ولو كان المكان ضيقا؟ إذا كان المكان ضيقا فلا يسجد، لأن السجود سنة، سجود التلاوة سنة وليس بواجب، لأن عمر تلا آية وهو على المنبر فلم يسجد، فقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وسجد. فسجود التلاوة ليس بواجب، فالسجود في المسعى إذا كان ضيق لا ينبغي. ذكرت أن الجن لا يخدم إلا من أشرك بالله، وهناك جن مسلم، فلماذا لا يساعد المسلم من الإنس في أمور تصعب عليه؟ ما يساعده، لأنه ما يراه وليس بحاضر معه وهو بغائب عنه، فكيف يساعده وهو لا يراه؟ وهذا من ما قرره أهل العلم رحمهم الله، أن الجن لا يخدمون الإنس إلا إذا تقربوا إليهم بعمل من الأعمال. ولذلك ذكر أنهم كما جاء في الحديث أنهم يتراكبون من السماء من الأرض إلى السماء ويسترقون السمع، وأنهم قد منعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورموا بالشهب، وأنهم قد يسترقون من الغمام ومن العنان يعني السحاب من الملائكة الذين في السحاب، أو قد يسترقون من السماء، وأنهم يأتون بها إلى أذني إلى أذن الكاهن. وما قال أهل العلم على هذا الحديث لعله من الجن المسلمين الذين يتراكبون، قالوا إن الذي يأتي بها يأتون بها إلى أذن الكاهن، فالذي يخدمه الجن ويساعده الجن كاهن أو منجم أو عراف، ولن يخدم الجن الإنس إلا بالسجود له أو بعمل سر بينه وبينه. ومن الجن من هو مسلم ولكنهم ما يخدمون الإنس، ما يخدمون كما جاء في الحديث أنه يضعها في أذن، يقرها في أذن الكاهن ويصدق مرة ويكذب مئة مرة. ما حكم الدين في مرور النساء أمام المصلي؟ وما الواجب عليه إذا مرت أمامه ولو كان صفا. المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني إذا كان يصلي في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض فمرت المرأة بين الصفوف فلا بأس بذلك، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فمرور المرأة لا يؤثر على المأموم، لا يؤثر على المأموم لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. حديث اعرفوني قبل أن تعبدوني، إن لم تعرفوني فكيف تعبدوني، هذا ليس بحديث. اعرفوني قبل أن تعبدوني، إن لم تعرفوني فكيف تعبدوني، هذا ما ثبت أنه حديث، بل يعبده وعبادته من معرفته، إذا عبده فقد عرفه. فقول فاعرفوني قبل أن تعبدوني، ولعله هذا أن يقصد ما يقصده أهل البدع من أن الواجب، من أن الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. وأهل العلم ردوا هذا على المتكلمين وقالوا إن أول واجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما المتكلمون فقالوا إن أول واجب على المسلم، إن أول واجب على العبد النظر أو الشك أو القصد في النظر، القصد إلى النظر. قال أهل العلم هذا قول باطل، وإن كان قد ذكره كثير من الشراح كالذين شرحوا صحيح البخاري وغيره من شراح الحديث ذكروا هذا، ولكن قال أهل العلم من المحققين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه النظر أو معرفة الله، قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين عن ديني، وجاء في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو يولد على معرفة الله وعلى الإقرار بربوبية الله. قل فاعرفوني قبل أن تعبدوني، هذا مستدرك على من قاله. أنا أريد الاعتكاف هنا ومعي كفيف يريد ألا أتخلى عنه، أي تقوم به، ألا أختلى عنه أي تقوم به، وأنا فضلت الاعتكاف وهو علي غضبان. إذا كان الكفيف هذا والدك أو قريبك ولا يقوم بشؤونه غيرك، فلربما أن قيامك على الكفيف وقيامك بشؤونه أفضل لك من الاعتكاف، لأنه أثر عن بعض الصحابة أنه أتاه رجل وهو معتكف يطلب منه قضاء حاجة، فامتنع وقال إني معتكف، ثم ذهب إلى صحابي آخر فخرج من اعتكافه وقضى حاجة أخيه وقال لئن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف سنين، فأنت إذا كان هذا الكفيف والدك قيامك بشؤونه أفضل لك من اعتكافك، وكذلك إذا كان هذا الكفيف قريبا لك ولا يقوم أحد بشؤونه سواك فالأولى لك أن تحرص على القيام بشؤونه ويوفقك الله عز وجل للعمل الصالح. وأما إذا كان يقوم به غيرك وإنما هو يريد أن يتسلى بك ويتحدث معك ويزاملك هذا الكفيف فاعتكافك أفضل. إذا كان هذا الكفيف له من يقوم بحوائجه وإنما يريدك أنت، وإلا هناك من يقوم بحوائجه وليس بمضطر إليك، فاعتكافك أفضل ولو غضب. إلا إذا كان والد، فإن الوالد حتى ولم يكن كذلك فإنك ما تعتكف إلا برضاه، لأن الاعتكاف سنة ولا تعتكف إلا بإذن والديك. أنا جئت بعمرة من المدينة وأنا فإني أسكن في بلد بعيد وأريد أن آتي بعمرة لي أختي وهي ميتة، هل آتي لها من أبيار علي؟ إذا تمرت عن نفسك ثم رجعت إلى محل إقامتك، يعني إلى بيتك، فإذا كان بيتك خارج الحرم خارج الحدود فأنت تحرم من بيتك، وإذا كان بيتك وراء المواقيت فأنت تحرم من الميقات الذي تمر به. إذا كان بلدك أو القرية التي كنت أنت ساكن فيها وراء المواقيت فأنت تحرم من الميقات الذي تمر به، وإن كان بلدك أو قريتك بين الحرم وبين المواقيت فأنت تحرم من بيتك. هل في كتاب الله عز وجل ما بنص يدل على استعمال غير القرآن في معالجة السحر؟ وهل في السنة شيء من هذا أو في آثار سلفنا الصالح في القرون الثلاث؟ نعم، يعني معالجته في القرآن هو النفث هذا من العلاج، يقول أعوذ برب الفلق، وهو ما يقرأ القرآن فقط لكن يقرأ وينفث، فالنفث هذا ليس من القرآن، ريقك هذا ما يقال إنه من القرآن، ريقك هذا دواء. يعني لما قرأت القرآن، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، هل قال اقرأ القرآن فقط، يعني اقرأ القرآن عليه على المسحور فقط، أو قال له يقرأ وينفث؟ يعني إذا كان قال له يقرأ وينفث فأنت تعلم أن هذا دواء مباح النفث، لأنه ما تقول إنك لا قرأت نفث أن نفثك وأن ريقك هذا من القرآن، لا حاشا، بل هذا ريقك حينما يقوى إيمانك ويقوى إقبالك على الله عز وجل وتنفث يؤثر بإذن الله مع القرآن، فهذا من القرآن، وهذا ثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في يديه ويمسح بدنه عند النوم في الصحيحين، أنه كان يقرأ في يديه ثم ينفث على يديه ويمسح بدنه. وأيضا في السنة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في إناء فيه ماء، قرأ بإناء فيه ماء، ثبت في سنن أبي داود. فهذا كله من الأدوية المباحة ومن الأدوية الواردة، يعني إذا كنت إما أن يقرأ قرآن وينفث أو أن يقرأ شيئا من السنة في إناء ويصب على رأس المسحور، أو الآثار التي تقول هناك آثار سلفنا الصالح، نعم فيه آثر ليث بن أبي سليم الذي يقرأ الآيات التي ذكرنا، مما ذكر العلم ثلاث آيات تقرأ في إناء ثم تصب على رأس المسحور من القرآن. فأنت ريقك هذا، ريقك الذي تنفثه مو بقرآن، ريقك دواء منك. وكذلك أثر وهب بن منبه